قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل الإيمان هو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت. هذه زيادة من بعض النسخ، ليست موجودة هذه اللفظة في بعضها. والقدر خيره وشره وحله ومره من الله تعالى، أي كله من الله، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا موحدين، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله رحمه الله واليوم الآخر، سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، والإيمان باليوم الآخر يتضمن والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث والنشور والحساب والجزاء والصراط والحوض والشفاعة والميزان وغير ذلك مما يكون في يوم القيامة. وقوله والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره، القدر تقدم تعريفه، يعني تقدم معنا الكلام على تعريف القدر في دروس ماضية. ويتضمن الإيمان بالقدر أربعة أمور: الأول العلم، وهو علم الله السابق، وهو علم الله السابق بما هو كائن، وما الخلق فاعلون قبل إيجادهم، أي علم الله بهذا. هو علم الله السابق بما هو كائن وما الخلق فاعلون قبل إيجادهم. الثانية الكتابة، وهو كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، قبل خلق السماوات والأرض، الثالثة المشيئة، وهي مشيئته العامة سبحانه وقدرته الشاملة بكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته، فلا خروج لكائن عن مشيئته، كما لا خروج له عن علمه. الثالثة الخلق والتكوين، فالله خالق كل شيء. الخلق والتكوين، الخلق الثالثة الخلق والتكوين بالنون، الرابعة نعم ما شاء الله منتبهون، الرابعة الخلق والتكوين. فالله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد كما دلت عليه الأدلة. مسألة: أنواع المقادير أربعة، أنواع المقادير أربعة. الأول التقدير الأول، وهو التقدير العام لجميع الأشياء، وهو التقدير العام لجميع الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة عندما خلق القلم وأمره بالكتابة لما هو كائن إلى يوم القيامة. حين خلق القلم، عندما خلق القلم وأمره بالكتابة لما هو كائن إلى يوم القيامة. اذهب وارجع. الثاني التقدير العمري، وهو ما يجري على الإنسان، وهو ما يجري على الإنسان من بداية حياته عند تخليق النطفة إلى ما بعد ذلك، وهو عام للرزق والعمل والسعادة والشقاوة، وهو عام أي لكل إنسان للرزق والعمل والسعادة والشقاوة. الثالث التقدير السنوي، ويكون في ليلة القدر كل عام، قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. الرابع التقدير اليومي، وهو لما يحصل في اليوم من الحوادث المقدرة من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب، قال تعالى: كل يوم هو في شأن. سبحانه. مسألة أخرى: مذاهب الناس في القدر ثلاثة، مذاهب الناس في القدر ثلاثة. الأول مذهب السلف الصالح، وهو إثبات القدر وأن الله خالق كل شيء، وأن للإنسان إرادة ومشيئة، وهي خاضعة لمشيئة الله تعالى. الثاني مذهب القدرية وهم نفاة العلم، وأن الله لا يعلم بأفعال العباد إلا بعد وقوعها، وأن العبد هو الذي يخلق فعله، وهذا ضلال بعيد، وهذا المذهب قد انقرض. الثالث مذهب الجبرية، وهم الذين يقولون إن العبد مجبور ليس له إرادة ولا قدرة، يقولون العبد مثل الريشة في مهب الريح، ليس له قدرة ولا شيء من ذلك. وهذان المذهبان باطلان تردهما الأدلة. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقوله رحمه الله لا نفرق بين أحد من رسله، لأن التفريق بينهم كفر، وقوله وأهل الكبائر في النار لا يخلد إلى آخره. الكبائر اختلف أهل العلم في تعريفها، الكبائر اختلف أهل العلم في تعريفها، والصواب فيها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنها ما ترتب عليها حد، أنها ما ترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد شديد في القيامة، أو لعن صاحبه، أو يتبرأ منه، يعني أنا بريء من كذا، ممن فعل كذا، أو نفي إيمان، يعني ما توعد عليه بحد في الدنيا كالسرقة والزنا، شرب الخمر والقذف، أو وعيد شديد في يوم القيامة مثل لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، أو لعن صاحبه، لعن الله من ذبح لغير الله، سأعيده إن شاء الله، أو التبري، أنا بريء ممن مات بين ظهراني الكفار، أو نفي إيمان مثل والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يمن جاره بوائقه، أيضا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نعيد هذا الكلام بالكبائر. قال نعم، والكبائر اختلف أهل العلم في تعريفها، والصواب وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ما ترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد شديد في القيامة أو لعن صاحبه أو يتبرأ منه، أو لعن صاحبه أو يتبرأ منه، أو نفي إيمان. وأما الصغائر فهي ما ليس لها حد في الدنيا، ولا وعيد في الآخرة، أي ما دون هذه الأمور، ما ليس لها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. وقوله رحمه الله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة تمحو الذنوب بلا خلاف، لأنه إذا تاب لم يكن مرتكب كبيرة بعدها، تاب الله عليه، لأن التوبة تمحو الذنوب بلا خلاف. وقوله بعد أن لقوا الله عارفين، قوله عارفين لو بدل فقال مؤمنين بدل عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، يعني مجرد المعرفة لا يحصل الإيمان. الآن كثير من الكفار يعرفون الله فهل هم مؤمنون؟ لا. فلو بدل وقال مؤمنين بدل عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. يقول الجهم صفوان الضال المنحرف، من عرف الله عز وجل فهو مؤمن، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم، وقوله باطل مردود. وسيأتي معنا أيضا في موطن آخر في الدرس الآتي نحو هذا الكلام عارفين، والمعرفة بذاتها لا تنفع بغير إيمان. فالكفار كانوا يعرفون الله، ولإنسان من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لكن هذه المعرفة لم تنفعهم بإثبات الإيمان لهم، ولا تجد أحد من الكفار يقول لك أنه هو الخالق أو أن فلان الخالق إلا نادر، وإن كلهم يقولون الخلق والملك والتدبير كله لله، إلا ما نذر وجحد ذلك كفرعون عليه لعنة الله